على من كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، سرور الدنيا وسعادتها، روح الأرواح وسر بقائها. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما، آمنا به ولم نراه، سمعنا عنه ولم نسمعه، صدقناه ولم نصدقه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على الهادي البشير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين، نور الكمال وكمال النور، مهبط الأنوار ومجمع الأسرار، صاحب الحوض المورود، صاحب اللواء المعقود، صاحب المقام المحمود، صاحب الموقف المشهود، سيد الكونين وسيد الثقلين وسيد الدارين وفخر الكونين وبرزخ البحرين، كان في الغار هو وأبو بكر اثنين. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على مبعوث العناية الإلهية، شمس الهداية الربانية، سيدي أبا القاسم وأبا عبد الله وأبا إبراهيم الحبيب المصطفى رسول الله. سيدي يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن، سرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت يا سيدي يا رسول الله طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلاة وسلاما على البشير النذير، صلاة وسلاما على من أنزل على قلبه القرآن العظيم. القرآن وما أدراكم ما القرآن، هي المعجزة الباقية بقاء الزمان. القرآن وما أدراكم ما القرآن، هي المعجزة الباقية على مر الدهور. القرآن وما أدراكم ما القرآن، كانت معجزات الأنبياء كثيرة ومعجزة النبي القرآن. نزل القرآن بلسان عربي مبين. القرآن وما أدراكم ما القرآن، أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورت البداري بأسيوط إلى هنا في جنوب في وسط الصعيد، هنا في محافظة سوهاج في مركز ومدينة ساقلتة العامرة، هنا في عرب بني واصل، هنا عند آل عامر، هنا في المجلس القرآني المقام، ترحما على روح حرم عمنا الحاج مشروع سعد علي عامر، إلا لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب، فاجعلوا عيونكم في عيوني لأني أنتقل بحضاراتكم إلى حضرة النبي محمد صلوا عليه. يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. تعجب سيدنا عبد الله بن مسعود وقال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله؟ ولسيدنا عبد الله بن مسعود حكايات مع سيدنا النبي. كفى أن سيدنا رسول الله في يوم من الأيام يا ناس اشتهى أكل التمر، فصعد سيدنا عبد الله بن مسعود النخلة، فضحك الصحابة، نظر النبي إلى الصحابة ينظرون ويضحكون إلى دقة ساقي سيدنا عبد الله بن مسعود. لقيوا رجلين سيدنا عبد الله بن مسعود رفيعين، ورفيعين أشد من اللزوم، يعني كانوا يضحكون من دقة ساقي سيدنا عبد الله بن مسعود. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجه النبي، وكان إذا غضب النبي ظهرت الحمرة في الوجه الشريف، وقال: إن ساقي عبد الله بن مسعود عند الله أثقل في الميزان من جبل أحد. سيدنا عبد الله بن مسعود بيحكي مع سيدنا النبي، يقول له: سيدنا النبي اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: قرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري يا ابن مسعود. وهنا أتوقف لحظات، لأنه تفسيرا لكلام النبي كما فسر العلماء شراح الأحاديث ومفسر الآيات، فسروا ان سيدنا النبي عايز يسمع، يسمع ايه؟ يسمع قرآن. يبقى هناك فيه ورد اسمه ورد السماع، زي ورد قراءة القرآن. فيه ناس بتقرأ كل ليلة صفحة، فيه ناس بتقرأ كل ليلة سورة، فيه ناس بتقرأ كل ليلة جزء، فيه ناس بتقرأ كل ليلة ثلاث أجزاء، فيه ناس بتقرأ كل ليلة ربع القرآن، فيه ناس كل ليلة تقرأ نصف القرآن، فيه ناس كل ليلة تقرأ القرآن كله. مثل سيدنا عثمان بن عفان، انت بتقرأ ايه من القرآن يا عم الحاج؟ يا حبيبي يا غالي يا ولدي، ايها الشاب ايها الصغير، يا اللي انت بتصلي، يا اللي انت بتذاكر، يا اللي انت بتقرا، انت بتقرا ايه كل يوم في القران؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان عندما يجلس على منصه القضاء كان كل فتره من الزمن يقوم يستأذن الناس، استأذن مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، قالوا له يا ابن الخطاب لماذا تستأذن كل لحظات؟ قال أستأذن حتى أقرأ شيئا من كلام الله حتى لا يأتي القرآن ويقول اتخذني عمر بن الخطاب مهجورا. كان يقرأ كل ثلاثة أربعة دقائق يفتح المصحف يقرأ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، ده انت لو قريت ألف لام ميم بس في القرآن ما قلكش لك حسنة واحدة، لا والله، ده انت لك ثلاث حسنات كما قال سيد الكائنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الناس من رمضان اللي فات ما قرأتش قرآن، الناس حالها مع القرآن انه هو يأتي شهر رمضان يقرأ كل يوم جزء، 30 يوم رمضان في 30 جزء. طب متى ينفع الكلام ده؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لسيدنا عمر، بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. قال كيف اقرأ عليك القرآن وعليك انذر يا رسول الله؟ قال اني احب ان اسمعه من غيري يا ابن مسعود. يعني ورد السماع، يعني انت لازم لما تسمع قرآن تبقى منصت، لما تسمع القرآن تبقى كلك اذن مصغية، كلك اذان مصغية، قلبك وعقلك وجسمك وعينيك واذانك وشعر راسك واخمص قدميك كله يبقى مركز مع كلام مين؟ مع كلام الله. لانك اعلم يا حبيبي ان عندما يقرأ القارئ القرآن فإنه يقرأ عليك كلام الله، كلام الله عز وجل. في يوم من المرات، في مرة من المرات، في يوم من الأيام كنت ذاهب لإلقاء خطبة في ليلة قرآنية على روح متوفى، فالشيخ بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، في سورة الرحمن، حتى وصل إلى قوله تعالى كل من عليها فان. وفي ثلاث أربع شباب هناك بيضحكوا مع بعض، عم بتضحكوا عليه، على ان كل من عليها فان احنا كلنا هنموت. خلي بالك الشباب اليمن دول ضايع شوية، بعيد عن كلام ربنا شوية، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي احب الطائع وحبي للشاب الطائع اشد. ومن السبعة اللي ربنا هيظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله، ظل عرش الرحمن، رجل قلبه معلق بالمساجد وشاب نشأ في عبادة الله. اسمع، قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود القرآن على سيدنا النبي حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي بيسمع القرآن، قرآن ربنا، النبي بيسمع القرآن ويبشرك انت، بيقول لك ايه؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يعني اللي بيعرف يقرأ قرآن صح ربنا يحشره في الجنة مع السفرة الكرام البررة. طب اللي بيعرفش يقرأ يا عم الشيخ ليه أجرين؟ ايه يا عم الشيخ اللي هتقوله الكلام دي؟ يعني اللي يعرف يقرأ قرآن ليه أجر واحد، واللي ما يعرفش يقرأ ويقعد يغلط ويعيد في الآية ويجيب في الآية ويغلط هنا ويغلط هنا ليه أجرين؟ أيوه هكذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المتتعتع في القرآن فله أجران كما أخبر سيدنا النبي صلى عليه، اللهم صل عليه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. خير الناس مين؟ مين أحسن الناس؟ مين أفضل الناس؟ مين أشرف الناس؟ مش اللي معاه فلوس كتيرة في البنك، لا مش هو خير الناس ده. مش اللي باني 3-4 بيوت، لا مش هو خير الناس ده. مش اللي لابس جلبية زينة وشال زين، لا مش هو خير الناس ده. مش اللي معاه عيال كتيرة، لا مش هو خير الناس ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا سلام يا سلام، خيركم أحسن واحد فيكم مين؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك أنا جايب لك بشرة، ولدك ده يوم يفر المرء من أخيه يا بوي وأمه وأبيه، فر من كل الناس يوم القيامة. مع الناس ما حدش يعمل حساب لحد. يوم القيامة المرأة تحط ولدها تحت رجليه، ملهاش دعوة. الأب يقول لولده: مش أنا اللي خلفتك، وأنا اللي صرفت عليك، وأنا اللي جوزتك، وأنا اللي بنيت لك بيت، وأنا اللي عمرت لك الدور وعمرت لك القصور، ومش أنا عايز إيه يا باه؟ يقول لي: يا ولدي أنا الحسنات والسيئات متساويين مع بعض، أنا عايز حسنة واحدة أدخل بها الجنة. يقول: نفسي نفسي. والأم تروح لبتها، والولد يروح لأمه، والأم تروح لولده، والولد يروح لأبوه، والأخ يروح لأخوه، كلهم يقولوا إيه؟ نفسي نفسي. طب ما انت كنت في الدنيا ما اشتغلتش ليه؟ ما صليتش ليه؟ ما عبدتش ربنا ليه؟ ليه كلت حرام؟ ليه كلت الميراث؟ ليه قطعت الارحام؟ ليه تركت الصلايه؟ ليه ما قريتش قران؟ ليه ما حافظتش على الصلايه؟ كل الدنيا هتقول نفسي نفسي يوم القيامه. كل الخلائق حتى سيدنا عيسى ابن مريم يقول: يا رب لا أسألك أمي مريم، إنما أسألك نفسي نفسي. إلا سيدنا النبي يقول: أمتي أمتي. خليته عليه، هو اللي هيقول أمتي أمتي. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يأتي يوم القيامة كل الناس تفر من بعضيه إلا حافظ القرآن. اللي هيحفظ ولده إيه؟ القرآن. يجي ولده يدور عليه يوم القيامة: فين أبوي؟ فين أبوي؟ أنا أبوك هو، تعال يا باه عشان ألبسك تاج الوقار. الياقوت في تاج الوقار خير من الدنيا وما فيها. يعني ان حفظت ولدك القرآن، يأتي يوم القيامة يجيب لك تاج يحطه على راسك اسمه تاج الوقار. الياقوت الواحدة في تاج الوقار خير من الدنيا وما فيها. ورح مسكك يدخلك ايه؟ يدخلك الجنة. اسمع أمال، لما يكون عيل صغير بيحفظ القرآن ويموت يروح فين؟ سيدنا النبي اللهم صلي عليه، صليته عليه، لما عرج إلى السماء، عرج به إلى السماء، ذهب إلى السماء السابعة فوجد البيت المعمور. والبيت المعمور يا أخوان هو قبالة البيت الحرام في الأرض، يحج إليه كل يوم 70,000 ملك. كل يوم 70,000 ملك يحج البيت المعمور. فسيدنا النبي لما رأى البيت المعمور وجد سيدنا إبراهيم الخليل مسندا ظهره على البيت المعمور وحوله أطفال صغار. فسيدنا النبي بيسأل سيدنا جبريل ويقول له: يا جبريل من هؤلاء الأطفال؟ قال: بشراك يا رسول الله، بشراك، هؤلاء الأطفال من أمتك، من لم يتموا حفظ القرآن ماتوا دون أن يتموا حفظ القرآن. جاءوا إلى سيدنا إبراهيم الخليل كي يتموا حفظ القرآن الكريم. في يوم من الأيام طرق طارق الباب على الشيخ في المسجد. نعم ادخل. دخل طفل صغير لم يتعدى عمره 8 سنوات. كم سنة؟ 8، عشان ما تقولش عيل صغير. يكون العيل شنبه طالع وامه تقول صغير عليه لابوه، تقول له سيب الواد في حاله. يكون الواد عدى 20 سنة و22 و23 و25 والام تقول لزوجها سيب الواد في حاله، ما تزعلش الواد، ما تبيتش الواد باكي، خذي يمي يمي. ما ينفعش الكلام ده. سيدنا النبي اللهم صلي عليه بيقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وسيدنا النبي اللهم صلي عليه بيقول: إن شر الناس منزل يوم القيامة من يأتي وهو غاش للرعية. خلي بالك من الكلام. دخل الولد على الشيخ في المسجد وقال: يا شيخ أنا طفل يتيم، أرسلتني أمي لأحفظ القرآن الكريم. نظر الشيخ في المسجد قال يا ولدي ليس عندي مكان، اذهب وارجع. يا شيخ أنا طفل يتيم، أمي أرسلتني لأحفظ القرآن الكريم. قال يا ولدي ليس عندي مكان، فانكسر قلب اليتيم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي لما يبكي اليتيم: من أبكى الذي غيرت أباه في التراب. في حديث ضعيف عن سيدنا النبي ضعفوه بعض العلماء للأمانة العلمية، قال لك: من مسح على رأس يتيم فله بكل شعرة حسنة، ومن كسى يتيم كساه الله من حلل الجنان يوم الدين. اسمع، انكسر قلب اليتيم ورجع في الطريق يا اخواننا، وهو راجع يمر من التعب ينام، يسند رأسه على الجدار فينام، فيأتيه النبي محمد في المنام. اللهم صل عليه. هو الطفل عنده كم سنة بنقول يا عم الحاج؟ 8. شاف مين؟ شاف سيدنا النبي. اللهم صل عليه. انت عندك كم سنة ولسه ما شفت سيدنا النبي؟ ده احنا منصيل نبكي على روحنا دم نبكي، والله العظيم. انت عندك كم سنة؟ 20 و30 و40 و50، وفيه ناس عندها 80 قاعدة دلوقتي ولم ترى النبي في المنام الى الان. والله ده انت تروح تقعد تبكي دم، ما تبكيش بدمع العين، تروح تراجع حساباتك مع ربنا. سيدنا النبي اللهم صل عليه قال ايه؟ قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. ولكن يا اخواننا رؤية النبي عايزة كثرة صلوات على سيدنا النبي، صلوا عليه. ورؤية النبي عايزة قلب سليم عشان يدخل لك فيه سيدنا النبي. هو سيدنا النبي هيدخل لمين؟ يدخل لقلبك انت وانت مليان احقاد، وانت مليان كره، قلبك مليان خصام، وعايز قلبك يشوف سيدنا النبي، قلبك قاطع الارحام وعايز تشوف سيدنا النبي واكل حرام، وعايز تشوف سيدنا النبي ما بتصليش في الجامع لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وعايز تشوف سيدنا النبي ما بتقراش قرآن كل يوم، وعايز تشوف سيدنا النبي تاخد حق اخوك في الزرعة في الصنيف ولا في السيف ده الحد، وعايز تشوف سيدنا النبي تاكل حرام. يأتي زمان على امتي، يأتي زمان على امتي يبيع الرجل دينه من اجل عرض من الدنيا زائل. ممكن يبيع دينه عشان يتعشى، ممكن يبيع دينه عشان يتغدى، ممكن يبيع دينه عشان 100 جنيه. 100 جنيه؟ اي والله ممكن يروح يشهد زور عشان 100 جنيه. الطفل عنده 8 سنين راح يحفظ القرآن. الشيخ قال له ما عنديش مكان، انكسر قلب اليتيم، رجع اليتيم في الطريق نام، اسند رأسه الى الحائط نام، اتاه المصطفى في المنام. مسح النبي على رأس اليتيم وقال: ايها اليتيم عد الى الشيخ وقل له حفظني القرآن. قال اليتيم لرسول الله في المنام: لن يرضى يا رسول الله. قال له: قل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تحفظني القرآن. قال: يريد علامة يا رسول الله. قال: قل له بعلامة زمرا زمرا، بأمارة زمرا زمرا. فاستيقظ الطفل ورجع مباشرة إلى الشيخ، طرق الباب: يا شيخ حفظني القرآن. قال: يا ولدي ليس عندي مكان. قال: هذه المرة لم تأمرني أمي، إنما أمرني الحبيب عليه الصلاة والسلام. المرة دي أمي ملهاش دعوة بالموضوع، أم اليتامى الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: هذه المرة لم تأمرني أمي، إنما أمرني الحبيب عليه الصلاة والسلام. فبكى الشيخ قال: يا ولدي وكيف رأيت النبي في المنام؟ قال: والله رأيت النبي في المنام. قال: يا ولدي وكيف أصدقك وليس معك علامة؟ قال له: بأمارة زمرا زمرا يا عم الشيخ. فبكى الشيخ ومسح على رأس اليتيم وأدخل اليتيم إلى حلقة الذكر، حلقة تحفيظ القرآن. قال: ادخل يا ولدي هنا هنا. قال الولد الصغير: لن أدخل يا عم الشيخ. قال: ولماذا؟ قال: حتى تخبرني بأمارة زمرا زمرا مع رسول الله. سيدنا النبي يقول لك زمرا زمرا وانت تقول ادخل، ايه اللي بينك وبين سيدنا النبي؟ قال له: يا ولدي رأيت الليلة الماضية في المنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ايه يا اخوانا الناس اللي عملت تشوف سيدنا النبي في كل ليلة دي؟ فتش على نفسك يا عم، انت هتضحك على نفسك ولا على العباد؟ هتمسك سبحة زي حالاتي انا كده اضحك بيها على الناس. روح الجامع واضحك على الناس، لكن ربنا ما يضحكش عليه ابدا ابدا. انت في حاجه اسمها الضمير هنا، في حاجه اسمها ايه؟ الضمير. عارفك انت بتاكل حرام ولا لا؟ الناس اللي عملك تشوف سيدنا النبي دي كل ليله واحنا لسه ما شفناهش. لا ده انت تروح الليله تشوف لك حل مع نفسك. ده نفسك دي اسمها النفس الاماره بالسوء، عملك تؤمرك بالسوء وتؤمرك بالخصام وتؤمرك بقطع الارحام وتؤمرك باكل الحرام وتؤمرك باضاعه الصلاه وتؤمرك بعدم قراءه القران وتؤمرك بحدث كتير، وانت للأسف متبع نفسك. للأسف يا خسارة، يا خسارة على الناس، يا خسارة على البشر اللي متبع النفس. كل ما تقول له النفس هات حاضر حاضر، روح النهاردة هات كيلو لحمة النهاردة السوق حاضر، طب هات شوية فواكه حاضر، ده انت نفسك في بسبوسة حاضر، انت نفسك في كنافة حاضر، نفسك تجيب جلبية حلوة حاضر، نفسك تجيب بشال حلو حاضر، نفسك تجيب برفان حلو حاضر، ايه كله حاضر. مفيش مرة تقدم نفسك، مفيش مرة تعلمها الأدب وتعلمها الطاعة، مفيش مرة تأمرها تقول لها قوم الليل كله النهاردة ما هنامش، مفيش مرة تقول لها يا نفس أنا الليلة دي هصوم البكرة هصوم، أنا بكرة هصلي، بكرة هندر نادر، بكرة النهاردة هقرأ قرآن، النهاردة هقوم الليل. مفيش مرة تعاتب نفسك. عشان إيه كل دي؟ عشان تشوف سيدنا النبي في المنام. قال له لن أدخل يا عم الشيخ حتى تخبرني ما هي الأمارة التي بينك وبين رسول الله. فقال الشيخ جاءني الليلة البارحة في المنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فسألته سؤالا وقلت له يا عم يا رسول الله كيف يدخل أهل القرآن الجنة؟ وأهل القرآن يا أخواننا دول مش المشايخ اللي يقعد على المنصات بس، ولا الشيخ اللي يقرأ قرآن في الجامع بس، لا، أهل القرآن. إن أنت مسكت مصحف في بيتك تبقى أهل قرآن، إن قريت قرآن تبقى أهل قرآن. قال كيف يدخل أهل القرآن الجنة يا رسول الله؟ قال يدخلون زمرا زمرا، أي جماعات جماعة. أهل القرآن اللي يقرأ قرآن ويتعلم القرآن دول يدخل الجنة أديهم في أيدين بعض بدون سابقة حساب ولا عذاب. برضه لحد الآن مش هتقرأ قرآن، لحد الآن انت مش هتحفظ قرآن، مش هتحفظ. ما فات الأوان يا عم الشيخ احفظ كده، ما اقدرش احفظ دلوقتي. طب بس مدام ما تقدرش تحفظ الآن يبقى أطفالك الصغار هم اللي يحفظوا. شوف مين بيحفظ قرآن في البلد ويجري عليه، اجري وقل له بوس على ايده وبوس على راسه وقل له اقبل ايديك ورجليك وقدميك وراسك انك تحفظ ولد القرآن، لانك انت الكسبان مش هو. انت الكسبان مش هو، عشان ما تسيبش لعيالك ارض بس وفلوس بس وذهب بس ورصيد في البنك بس، تسيب لهم تقوى يمشوا عليه. اسمع للقرآن لما قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله، فليتقوا الله. في خلافة أبي جعفر المنصور لما تولى الخلافة دخل عليه واعظ اسمه مقاتل ابن سليمان، فأبو جعفر المنصور قاعد على العرش كده وفرحان ومبسوط، ونظر لقي مقاتل ابن سليمان داخل، قال جاء من يعكر علينا صفو جلستنا. ليه؟ عشان كل ما يدخل مقاتل ابن سليمان ده رجل صالح يقول لهم قوموا صلوا، قوموا ايه صلوا، تذكروا الموت، تذكروا الآخرة، هتموتوا، اعملوا الدنيا، اعملوا الآخرة. قال أبو جعفر المنصور عندما دخل مقاتل ابن سليمان قال دخل من يعكر علينا صفو جلستنا، فلما دخل مقاتل قال له عظنا يا مقاتل، كأنه بيقول له ايه تيجي مني انا احسن ما تيجي منك انت، عظنا يا مقاتل. فقال مقاتل اعظك بما سمعت ام بما رأيت؟ وهنا اتوقف، عشان الناس اللي من دوله ما معاش غير تسمع بس، سمع كلمتين يزود عليهم كلمتين ويقولهم، سمع حوار في البلد ماشي. ده احنا اليوم دول وصلنا المرحلة ان احنا يشيلوا اليفط بتاعت البلد بتاعتنا ويكتبوا على بلادنا بلد الكلام، لان الناس بتخترع قصص والناس بتخترع كلام على بعضيه، وتقعد الناس تألف كلام على بعضيه وتغتاب بعضيه وتنمي بعضيه، وللأسف يشوفك يضحك في وشك ولما تديه ظهرك يروح طعنك من وراء على طول. لا لا، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما تروغ الثعالب. وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم دول، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا نفوض الأمر إلى الله. قال عظنا يا مقاتل، قال أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال له لا بما رأيت. تسمع ايه يا عم الحاج؟ هو الوقت وقت السماع. تعال الان لو كل واحد يحكي حكايه، طب جبتها منين يا عم الحاج؟ بقول لك سامع سامع. يا عم سامع مين؟ انت تقعد توزر في نفسك على طول، تقعد تشيل على كتافك يا عم؟ كفايه ذنوبك انت، انت تشيل ذنوبك وذنوب العباد. ان العبد لا يتكلم بالكلمه كما اخبر سيدنا النبي صلوا عليه، ان العبد لا يتكلم بالكلمه في سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم 70 خريفا. قال أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال له بما رأيت. فقال مقاتل ابن سليمان رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز وأبناء عبد الملك بن مروان. أبناء عمر بن عبد العزيز 10 من الولد، وأبناء عبد الملك بن مروان 10 من الولد. اللهم ارزق كل محروم يا رب العالمين. يا رب كل واحد قاعد معانا، كل واحد سمعني، كل واحد شايفني، وربنا حرمه من نعمة الذرية، يا رب ارزقه ذرية صالحة عاجلا غير آجل. قولوا آمين. قال له معها 10 ولد سيدنا عمر بن عبد العزيز، ومعها 10 ولد سيدنا عبد الملك بن مروان. عمر بن عبد العزيز سابه لعياله، وعبد الملك بن مروان سابه لعياله. عمر بن عبد العزيز ساب لهم 18 دينار، وعبد الملك بن مروان ساب لكل واحد منهم 1000 من الدنانير الذهبية، مليون دينار ذهب. وده سايب لكم كلهم 18. سيدنا عمر بن عبد العزيز كفنوه ب8، واشتروا مقبرة ب3، 11 و7 دنانير هم التركة اللي قعدوا المين لأبناء عمر بن عبد العزيز. تخيل انك انت تموت وتسيب لعيالك 7 جنيه بس، ده يقولوا ايه عليك؟ بس اهم حاجة السبعة جنيه يكونوا حلال، احسن ما تسيب له، احسن ما تسيب لهم ملايين من الحرام. وعبد الملك بن مروان ترك لأولاده كل واحد 1000 دينار من الذهب. قال والله، مقاتل بن سليمان يقول والله رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز اللي ساب لهم 7 دينار بس، كل واحد منهم يتبرع ب100 فرس تجاهد في سبيل الله، وأبناء عبد الملك بن مروان اللي ساب لهم كل واحد 1,000,000 جنيه ذهب، وجدتهم يمدون أيديهم يتسولون في الأسواق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم. لو خايف على عيالك اتق الله، لو عايز عيالك يمشوا صح اتق الله. ما انت ممكن تموت وتروح هناك وعيالك يتدهولوا من وراك ويتبهدلوا من وراك، يبقى انت تسيب لهم ايه؟ تسيب لهم تقوى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله. حلل يا اخي، شوف الحلال من الحرام، اعرف دي حلال وخدها وحرام وسيبها. والله العظيم الالف جنيه اللي هتاكله حرام هو كان جاي لك حلال، بس انت اللي استعجلت وخدته. ظلمت اختك في الميراث في 200,000، هم كانوا جايينك بالحلال بس انت اللي استعجلت وخدتهم. سرقت 10,000، هم كانوا جايينك بالحلال بس انت استعجلت وخدتهم. سيدنا النبي اللهم صل عليه بينادي عليك ويقول لك واتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نور فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه، يا سلام، تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مما ذكر في تفسير ابن جرير الطبري في الآية التي تقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فسروا المفسرين وشرح الأحاديث، فسروا الآية دي له معقبات من بين يديه ومن خلفه، دليك انت يعني فيه ملائكة بتحفظك من أمر الله. بعض الناس يظن ان احنا ما معناش عايشين معانا من الملائكة غير رقيب وعتيد. صدق القرآن عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بس لا يا عم الحج، ده انت معك 8 تاني غير رقيب وعتيد، منهم واحد على عينك بيحرسها، منهم ملك على جبهتك، على الجبهة. شمعنا على الجبهة؟ عشان لما تيجي تتواضع بين الناس يرفعك الملك بقدرة رب الناس، ولما تيجي تتكبر على الخالق وتتكبر على الناس هذا الملك الواقف عند الجبهة يقصمك بقدرة الله. وفي ملائكة تحفظك من أمر الله، هناك ملك، وهذه بشرى لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيه ملك واقف عند الشفايف لا يكتب صلاة ولا يكتب صيام ولا يكتب صدقات ولا يكتب أي عمل خير، إنما عملهم العامل، الاثنين من الملائكة، عملهم العامل وشغلهم الشاغل أنهم لا يكتبون غير الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تبوش غير الصلاة والسلام على سيدنا النبي الذي ابتلي النبي أشد البلاء. قال النبي العدنان أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. ولذلك احنا ربنا رتب لنا صبر، يعني احنا النهاردة والليلة دي في ضيافة الحاج عبد المنعم مشروعي سعد علي عامر ابن عائلة عامر هنا في عرب بني واصل مركز ومدينة ساقلتة العامرة هنا في محافظة السوهاج. ربنا ابتلاه ببعض المرض. اوعى تفتكر ان ابتلاءك ببعض المرض ده مسبة، لا. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلى يبعت لك حتى شوكة تشكك وانت ماشي في الطريق، حتى جزازة تقب رجلك وانت ماشي في الطريق. ده فيه ناس قال تزعل قال لما جزازة وهو بيزقف في الزرعة تقول والله جزازة قبت رجلا، عارف مين شفته النهاردة عشان صبحني الله لا صبحه، الناس قال تقول كده. يا عم اسمع هنا، ده انت ربنا عايز يكفر سيئاتك حتى شوكة تشكك. شوكة ده قالها سيدنا النبي، شوكة قالها. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة التي يشاكها المؤمن تكفيرا لذنوب. يعني انت ما تزعلش لما يجولك شوية مرض، يجولك شوية تعب، ما بخد الحتة دي عشان ما تزعلش. ده فيه ناس قال بتفرح بالمرض. تفرح كيف بالمرض يا عم الشيخ؟ اخوه لما يمرض يروح يعايره، قريب يقول له روح، ده انت راجل عيان. يا عم عيان مين؟ تعال هنا، تعال هنا، ده هو في درجة احسن منك. والله بيرن علي يقول لي يا عم الشيخ كل ليلة ببكي. ليه يا ولدي؟ يقول لي اخوي كل يوم يعايرني بمرضي، يعايرني اخوك ودمك وابوك. طب وانت ليك مين بعد اخوك؟ طب اسمع الجماعة اللي ما هيعيوش دولة، في ناس قال ما تعياش ابدا وفرحانة، يقول لك ده انا ربنا راضي عني. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فدخل رجل، دخل رجل يلبس عباءه واقفا بين الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. لا إله إلا الله. سيدنا النبي قاعد هو والصحابة، اسمع اسمع عشان الكلام ده غالي قوي، والله الكلام ده أغلى من الذهب والفضة. الكلام ده اغلى من الدولار. الكلام ده كلام غالي قوي ما يتقالش غير لا يقدر بمال. دخل راجل على سيدنا النبي اللهم صل عليه، فسيدنا النبي قال: من سره ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا الرجل. وراح سيدنا النبي منادي عليه قال له: تعال يا رجل، ما هو حب يبين للصحابة ان الرجل ده كيف من اهل النار. قال له: يا رجل، هل اصابك الصداع؟ قال: وما الصداع يا رسول الله؟ قال: الصداع كدقات المطارق بين المخ والرأس، حاجة كده. الصداع لما انت تحس بالصداع تقول انا مصدع وتعبان، انا مصدع وتعبان. قال: وما الصداع يا رسول الله؟ قال: كضرب بالمطارق بين المخ والرأس. قال: لا اعرفه يا رسول الله، ما جتش في يوم اصابني الصداع ولا اصابني المرض. قال له النبي: هل تعرف الحمى؟ قال له: وما الحمى يا رسول الله؟ قال: سخونة بين الجلد والعظم. في سخونة بتحصل بين الجلد والعظم، تجد الناس تشعر بالسخونة، تشعر بالحمى. قال: لا اعرفها يا رسول الله. تخيل هذا الرجل طوال حياته لم يصبه مرض ولم تصبه حمى ولم يصبه صداع، ومع ذلك سيدنا النبي قال: من سره ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا الرجل، لان هذا الرجل لم يبتلى. تخيل لما انت ربنا يبتليك في ولدك، يبتليك في زوجتك، يبتليك في ابوك، يبتليك في امك بشوية مرض، يرفع درجتك في الجنة. العبد لما تأتيه سكرات الموت، يا ناس اسمع، سكرات الموت هي ناوية تجيكم سكرات الموت ولا ما تجيكمش؟ ولا انتوا هتروحوا على طول كده رايحين القيامة ولا ما رايحين؟ رايحين القبر ولا ما رايحين؟ هتعالجوا سكرات الموت ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو اعلم: كيف تركتم عبدي؟ يقولوا: عبدك مريض يا رب، وسكرات الموت شديدة عليه. يقول: زيدوا البلاء على عبدي، وزيدوا المرض على عبدي، وزيدوا سكرات الموت على عبدي. يقولوا: يا رب ده عبدك صالح. يقول: حتى يلقاني عبدي كما ولدته أمه. الله. تخيل كل ما يزيد عليك المرض تصبح صفيا نقيا. الذنوب كده تتمسح زي الأستيكة، ما هي الذنوب بتتمسح بشوية حاجات. أول حاجة لما تصلي على سيد السادات، تاني حاجة إن الحسنات يذهبن السيئات، تالت حاجة شوية مرض ينقوك ويصفوك ويجعلوك نقيا صفيا. إذا ابتليت عبدي بمصيبة في أهله أو في ماله أو في ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا، وأدخلته الجنة بغير حساب. يبقى حج عبد المنعم، صليت على حبيبك، تعال صلي كده على سيدنا النبي معاك، عشان نقول لحد أن حاجة كده نختم بيها. احنا خلاص قررنا على الختام، قاربنا على الختام، وأرى عقارب الساعة تطاردني في رفق وتقول أن الوقت قد طال على الناس، ولا يسعني أمام قول عقارب الساعة إلا أن أبارك للحج عبد المنعم مشروعي سعد علي عامر ابن قبيلة آل عامر هنا في عرب بني واصل مركز مدينة ساقلت العامر بمحافظة سوهاج. أبارك لك على تمام الشفاء، وأن الله عز وجل اختبرك أنه أرسل إليك شيئا من المرض، وأراد ربنا عز وجل أن يرفع عنك المرض والحزن والهم والغم. أسأل الله أن يرحم والدتك برحمتها الواسعة. خلي بالك أنت اتحرمت من كلمة أمي، والله العظيم يا ناس فعلا محروم اللي ما بيقولش يا أمي لحد دلوقتي، ولكن صبرا صبرا، وإن كان الصبر يساوي جنة. وأسأل الله أن يتمم شفاء عمنا الحج مشروعي على خير، أسأل الله أن يتمم شفاء على خير. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى لما أنت تصبر، صبرت على فقد والدتك غفر الله لها، وصبرت على مرضك ربنا بيبعت لك رسائل في القرآن، ويبعت للناس كلها رسائل. ربنا بيقول إيه في القرآن لأهل الصبر؟ بيقول: إن الله مع الصابرين. بيقول إيه أهل الصابر؟ بيقول: إن الله يحب الصابرين. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل على أهل الصبر يا أخواني، والله العظيم الملائكة تدخل من باب واحد عليك، أي واحد في الدنيا تدخل عليه الملائكة من باب واحد، إلا أهل الصبر يدخل عليه من كل باب، ينادي عليهم المنادي: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. خلي بالك الصبر ده اقل حاجه. يعني ايه اقل حاجه؟ يعني لما تاتي المصيبه قول انا لله وانا اليه راجعون، لما ياتيك مرض قول انا لله وانا اليه راجعون، لما ربنا يختبرك قول انا لله وانا اليه راجعون. ما فيه اعلى من الصبر تاني يا ناس؟ ياهو، فيه اعلى من الصبر تاني؟ ايوه، في اعلى من الصبر الرضا، انك ترضى بقضاء الله. في اعلى من الرضا تاني؟ ايوه، الشكر، انك لما ياتوك شويه مرض اسجد شاكر لله، لما يموت لك ميت اسجد شاكر لله. ختاما ايها الاحباب، ابعث ببرقيه من ثلاثه اشتقاقات، اما الشق الاول من البرقيه فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات عرب بني واصل، ومن جميع عائلات قرى مركز ومدينه ساقلت العامره، ومن جميع عائلات قرى محافظ السهاد، ومن اتوا من المحافظات الجنوبيه كقنا والاقصر واسوان، ومن اتوا من المحافظات الشماليه كاسيوط والمنيا وبني سويف والقاهره وكفر الشيخ والبحيره والعريش وكل العربان اللي شرفونا من جميع المحافظات، والاتصالات التي جاءت من الدول الخارجيه، خاصه صاحبك باشمهندس احمد ابو حسيب الذي كان قائما على الاتصالات دوما. اسال الله الحاج احمد ابو حسيب ابن محافظه اسيوط ان يتم عليه الصحه والعافيه، وان يرزقه من حيث لا يحتسب، وان يرزقه من واسع فضله، وان يتمم عليه الصحه والعافيه، وان يعود من الاراضي الحجازيه سالما غانما معافى، اللهم امين، وان يوفقه في رزقه في شراكتك انت هو. ربنا يوسع ارزاقكم، ربنا يزيدك ان شاء الله في المكتب اللي انت عامله هناك. واخوه خالد عبد الحسيب طبعا اسال الله ان يتمم عليهم الصحه والعافيه. فانت مصاحب الاصايده يعني؟ ايوه. اشمعنى يعني؟ حبيبنا. تحبوا الاصايده يا بتاع سهاد؟ اكيد. يعني سكتوا؟ اكيد. صلوا على رسول الله. اللهم صل عليه. احنا لسه ما شبعناش منك. تمام. وهتيجي تنهي انت في محبه الناس، فما تمشيش غير لو اقنعت الناس دي بالمحبه ليك. بعد الشيء. والله انا احبكم في الله. اديهم تلت ساعه. حاضر. أحبكم في الله. أشكر كل الحاضرين اللي شرفونا من جميع البلاد، جميع القيادات اللي جاءت، سيادنا العمد وسيادنا المشايخ والناس الطيبة والمحترمين وأعضاء مجلس الشعب والشورى والقيادات الأمنية والتنفيذية والقضائية والصحافة، كل الناس اللي شرفتنا في ضيافة الحاج عبد المنعم مشروعي سعد علي عامر ابن آل عامر هنا في قرية بني واصل مركز ومدينة ساقلت العامرة، وأخوه الحاج علي سعد علي مشروعي على سعد علي عامر حج علي، ربنا يبارك في عمره ويبارك في أولاده. أما الشق الثاني من البرقية أيها الأحباب فهو لك، أسأل الله أن يتمم شفاك على خير، وأن يتمم شفاء والدك على خير، وأن يرحم والدك برحمة الواسعة، والدتك برحمته الواسعة، وأن يبعد عن ديارك الحاقدين والحاسدين والساحرين والمنافقين، وأن يوسع في أرزاقك إلى يوم الدين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية أيها الأحباب فهو عام للمسلمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، قولوا آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا. اللهم اغفر لأم الحج عبد المنعم مشروع يا رب، اغفر لها وارحمها، أردلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وعشيرة خيرا من عشيرتها. اللهم أبدلها عن الإحسان إحسانا، وعن السيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. عايزين نسمع ابو الدحداح وما تزعلش الجماعه، والحاج صبري يا شيخ صبري، والحبايب محتاج السمع. طب نستاذن الناس نقول حته صغيره وطلبوها الناس ما تاخدش غير 3 دقائق. معلش احنا نطلب منك 30 دقيقه. زي بعض. والله انا عارف الناس ما شبعناش من كلام ربنا. ليه؟ لان سيدنا عثمان بن عفان بيقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني اي واحد زعل في الناس اللي قاعده ان انا هطول شويه يراجع قلبه. حاضر. خلي بالك ما زعلتوش. يبقى انت قلبك عامر بالايمان زي ما قال سيدنا النبي اللهم صل عليه، وقال سيدنا عثمان بن عفان شاب يتيم. اسمع يا حج عبد المنعم، اسمع، صليت على حبيبك، صليت على طبيبك سيدنا النبي اللهم صل عليه. شاب يتيم ذهب الى سيدنا رسول الله، قال يا رسول الله انا شاب يتيم، جئت أبني حائط لبيتي يا رسول الله، أبني سور للبيت، فاعترضتني نخلة هي لأحد الناس، رفض أن يبيعها لي يا رسول الله وأنا شاب يتيم يا رسول الله. هنا قال النبي ائتوا بالرجل صاحب النخلة فجاء صاحب النخلة أيها الأحباب إلى سيدنا رسول الله فقال له سيدنا رسول الله اعط النخلة لليتيم أعطيك نخلة في جنات رب العالمين، اعط نخلة لليتيم أعطيك أضمن لك نخلة في جنات رب العالمين. تخيل الراجل ده اللي بيحب الدنيا قاله لسيدنا النبي اللهم صل عليه، قال له لا يا رسول الله، أين نحن وأين الجنة؟ فين إحنا وفين الجنة؟ هنا قال سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه أتأذن لي بالكلام يا رسول الله؟ قال تفضل يا أبا الدحداح، تكلم يا أبا الدحداح. قال أيها الرجل أشتري منك النخلة وأعطيك بستاني به 600 نخلة. فضحك الرجل وتبسم وقال هكذا البيع يا أبا الدحداح. سيدنا النبي عملك يقول اديك نخلة في الجنة، فين احنا وفين الجنة؟ ناخد 600 نخلة. قال له سيدنا ابو الدحداح واعطيك البئر والبستان والحائط والبيت كله تاخده. اكتب كتابة راح هناك سلموا البيت. سيدنا النبي اللهم صل عليه قال له سيدنا ابو الدحداح يا رسول الله انا اشتريت النخلة اعطيتها لليتيم، هل تضمن لي نخلة في جنات رب العالمين؟ قال لا يا ابا الدحداح. فبكى سيدنا أبو الدحداح وقال كيف يا رسول الله، بعت 600 نخلة من أجل نخلة ولا تضمن لي نخلة في الجنة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد ضمن نخلة بنخلة، ضمن نخلة بنخلة، وأنت جدت على الله وتكرمت على الله وتفضلت على الله ب600 نخلة. نظر النبي إلى السماء وقال كم من مداح لأبا الدحداح، والمداح هو البستان المملوء بالنخل، كم من مداح لأبا الدحداح في الجنة؟ يرجع سيدنا أبو الدحداح، وهنا خلي بالك من الحتة اللي جاية دي أخطر حتة في الخطبة كلها، روح بيته قال لأم الدحداح يا أم الدحداح، قالت له نعم، قال له هات العيال ويلا نطلع، قالت له يا بعت البيت، قال لها بعت البيت والبستان والحائط و600 نخلة، قالت له بكام بعتهم؟ قال لها بعتهم بنخلة في الجنة. بالله لو انت مروح البيت وهتقول لزوجتك بحت البيت والغيط بنخلة في الجنة ترد عليك تقول لك ايه؟ لا إيه انت خايف منها على كده؟ الله تخاف من ايه؟ كل عيخاف. انا ما اخافش. ما تخافش انت؟ لا والله لما حد يخاف من قدامنا لا ما اخافش انا علني، ولما تزنك في البيت ما اخافش برضه. طيب ماشي، خليك صلي على حبيبك اللهم صل عليه. فقالت المرأة العربية الطاهرة الصالحة قالت ربح البيع أبا الدحداح، وهي طالعة من البيت هي وعيالها، تخيل ده يملكوا 600 نخلة، ده ملكين الجناين، ده معاهم البيوت، وهي طالعة واحدة من بناتها الصغيرين طلعت مسكت تمرة وضعتها في فمها، جرت أم الدحداح أخرجت التمرة من فم البنية وقالت يا بنيتي قبل أن يأتي أبوك كان التمر ملكنا، دلوقتي بعد ما جيه وبلغنا التمر مش ملكنا، إننا نقوى على جوع الدنيا ولا نقوى على نار الآخرة، إننا نقوى على جوع الدنيا ولا نقوى على نار الآخرة. أيها الأحباب، اللهم اغفر لحرم عمنا الحج مشروعي وارحمها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، اللهم اغفر لنا ولها ولوالدينا ووالديكم قولوا آمين، اللهم ارحمنا وارحمها وارحم والدينا ووالديكم قولوا آمين، اللهم شفع فينا وفيها ووالدينا ووالديكم القرآن والقيام والصيام ومسك الختام الحبيب المصطفى. نعم الحج صبري سعد، الحج صبري سعد كان مسك لي العكاز وانا طالع. حبيبي يا حج صبري، خل بالك انا قلت لك استاذ انت منك قبل ما اطلع، اسال الله ان يرضيك ويعافيك، قول امين ويشفيك ويجعلك مع سيدنا النبي اللهم امين في الجنه، قول امين. اسال الله ان يرضيك دنيا واخره ويراضي عموم آل عامر وكل الحاضرين والسامعين وكل من قال امين، حرم جسده على النار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.